الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم أيها الأحبة، وأسأل الله عز وجل لي ولكم القبول، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. حديثنا في هذا اليوم في هذه الليلة عن اسمين من أسماء الله عز وجل، وهما الأول والآخر. وسينتظم هذا الحديث إن شاء الله أربع قضايا: الأولى منها تتصل بمعناه، والثانية في دلائله، والثالثة فيما يدل عليه، والرابعة في آثار الإيمان بهذين الاسمين الكريمين على المؤمن. أما ما يتعلق بالمعنى فإن الأول في كلام العرب والموصوف بالأولية، والذي يكون متقدما على غيره. هذا التقدم سواء كان ذلك في الزمان أو كان ذلك في الرتبة أو في أي لون من ألوان التقدم، كما سيظهر في الكلام على معنى هذا الاسم الكريم فيما يعود على الله عز وجل. وكذلك أيضا الآخر، فإن الآخر يقابل الأول، ويكون ذلك أيضا بالنسبة للآخرية المطلقة الذي لا شيء بعده، أو كانت الآخرية هي الآخرية النسبية فيما يتعلق بمقابلة الأول. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. كذلك أيضا ما يتبقى من المدة الزمانية، وقال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. كفروا آخره يعني في طرف اليوم الذي يكون في نهايته. وكذلك أيضا يكون ذلك فيما يتلو غيره، كما قال الله عز وجل: ثم أغرقنا الآخرين. وكذلك في كلام المتكلمين، كما قال الله عز وجل: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فالآخر هو الذي يقابل الأول، سواء كانت آخريته مطلقة أو كانت هذه الآخرية نسبية. إذا تقرر هذا فإن الأول الذي هو من أسماء الله تبارك وتعالى يفسر بما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أنت الأول فليس قبلك شيء. فهو السابق للأشياء كلها، هو الذي لا ابتداء لوجوده، لم يسبقه في الوجود شيء. وكذلك أيضا وفي رتبته على بذاته وشأنه فوق كل شيء، هو الذي قد استغنى عن غيره، لا يفتقر إلى شيء. غناه إنما هو غنى ذاتي. فالأول هذا الاسم يدل على وصفه تبارك وتعالى بالأولية، أنه متقدم على غيره تبارك وتعالى في الزمان، فهو الأول الذي ليس قبله شيء. وكذلك أيضا هو متقدم على غيره في كل شأن، فله الكمال المطلق من كل وجه في ذاته وصفاته، بينما غيره يكون له النقص والقصور كما هو شأن المخلوق. فالله تبارك وتعالى منفرد بالكمال المطلق من جميع الوجوه، وهذا من الأوصاف الذاتية لله عز وجل، كما أن الآخرية هي من الأوصاف الذاتية له تبارك وتعالى. فالآخر هو الباقي بعد فناء الخلق، كما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وهذا أحسن ما يفسر به، فهو الذي لا انتهاء لوجوده، فهو بعد كل شيء بغير نهاية، وهذا معنى الآخرية المطلقة. وكذلك أيضا هو له الأولية المطلقة، حيث سبق كل شيء بأوليته وبقي بعد كل شيء بآخريته. هو الآخر الذي تنتهي إليه أمور الخلائق كلها، كما في الصحيح من حديث البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، إلى آخر الحديث. فهذه الأسماء الأول والآخر، وما سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، الظاهر والباطن، هذه الأسماء الأربعة تدل على إحاطته تبارك وتعالى، الإحاطة الكاملة، الإحاطة الزمانية، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، وكذلك أيضا الإحاطة المكانية، فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. فكل سابق متقدم انتهى إلى أوليته، وكل آخر، كل متأخر انتهى إلى آخريته تبارك وتعالى، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر. فهذه إحاطة تامة ليس فيها مثنية، فما من أول إلا والله قبله، وما من آخر إلا والله بعده. أما ما يدل على ثبوت هذين الاسمين الكريمين لله جل جلاله وتقدست أسماؤه، فمن كتاب الله تبارك وتعالى قوله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هذه الآية من سورة الحديد هي الآية الوحيدة المصرحة بهذين الاسمين الكريمين، وما ذكرناه من الضوابط فيما يثبت لله تبارك وتعالى من الأسماء الحسنى في المقدمات، فإن ذلك ينطبق جميعا على هذين الاسمين. أما ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عني الدين، أو اقضي عنا الدين، وأغننا من الفقر. وأما ما يدل عليه هذان الاسمان الكريمان، فإن الأول يدل بدلالة المطابقة على الذات وعلى الصفة، وهي الأولية، ويدل بالتضمن على الذات أو على الصفة، كما يدل أيضا بدلالة اللزوم على الأوصاف التي لا يتحقق ذلك إلا بها، كالحياة والقيومية والسمع والبصر والعلم والحكمة والمشيئة والقدرة والعلو والغنى والعظمة وغير ذلك من أوصاف الكمال. كذلك اسمه الآخر، فإنه يدل بدلالة المطابقة على الذات وعلى الصفة معا، ويدل بدلالة التضمن على أحدهما. أما بدلالة اللزوم فإنه يدل أيضا على ما ذكر من الصفات، لأن ذلك لا يتحقق، يعني الآخرية، إلا بتحقق هذه الأوصاف. أما رابعا وهو ما يتعلق بأثر الإيمان بهذا الاسم على المؤمن، فإن ذلك يكون بدعائه بهذه الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا الدعاء كما عرفنا ينتظم دعاء المسألة ودعاء العبادة. أما دعاء المسألة فيدل عليه الحديث السابق، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي ذكرته آنفا، وما يتعلق أيضا باسمه الآخر، فإنه أيضا كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك أيضا في أحاديث أخرى، وإن لم تكن مصرحة بهذا الاسم الكريم، ولكن ذلك مضمن في معناه كقوله صلى الله عليه وسلم إذا غزا: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. فإن هذا لا يكون إلا لمن كان هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وكذلك أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح قال: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. فهذا يرجع إلى معنى الأول والآخر، فإن منه الابتداء كما سيأتي، وكذلك إليه المنتهى: بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت. فابتداء هذه الحياة هي من الله تبارك وتعالى، هو الذي أحيانا، وهكذا الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فالإحياء منه ومنه الإماتة. ولذلك يقال فيما يتعلق بدعاء العبادة، ودعاء العبادة يشمل ما يتصل بالقلب بما يقوم به من الإيمان والاعتقاد والأعمال القلبية، ويشمل أيضا أعمال الجوارح، كما يشمل أيضا قول اللسان. فالتعبد بهذه الأسماء له رتبتان: الرتبة الأولى أن يشهد العبد بقلبه أوليته تبارك وتعالى في كل شيء، كما يشهد أيضا آخريته بعد كل شيء. والرتبة الثانية أن يتعامل مع كل اسم من هذه الأسماء بمقتضاه، فيعامل سبقه تبارك وتعالى بأوليته لكل شيء، وسبقه بفضله وإحسانه الأسباب كلها. فالله تبارك وتعالى هو المتفضل، فيكون من نتيجة ذلك وجرائه أن يفرده بعبادته تبارك وتعالى، ولا يلتفت إلى غيره، ويثق به الثقة التامة ويتوكل عليه كما سيتبين. ومن هنا كانت هذه الأسماء الأول والآخر والظاهر والباطن، وسيأتي الكلام على الظاهر والباطن في موضعه إن شاء الله، تورث التوكل على الله تبارك وتعالى وحده، تورث توحيده، توحيد الوجهة إليه تبارك وتعالى، أن يؤثر العبد رضاه ولا يقدم غيره عليه، ويجعل حبه ومرضاته كعبة قلبه، فتكون وجهة العبد واحدة. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلا يتشتت قلب العبد حينما يتعبد لربه تبارك وتعالى باسمه الآخر، فيجعل ربه تبارك وتعالى وحده هو الغاية التي لا غاية سواها ولا مطلوب وراءه، فهو الذي انتهت إليه الأواخر وكان بعد كل آخر. فهنا يجعل العبد نهايته إليه تبارك وتعالى، فإليه المنتهى وإليه تنتهي الأسباب والغايات، فليس وراءه مرمى ينتهى إليه. ومن هنا يتوجه القلب بكليته إلى ربه ومليكه وفاطره جل جلاله وتقدست أسماؤه ويعرض عما سواه ويأخذ في سفره وسيره إلى الله عز وجل مشتغلا بذكره وطاعته والتقرب إليه بألوان التقربات متزودا ليوم معاده، فيفر العبد منه إليه بالتوبة والخوف والرجاء والمحبة والتوكل وما إلى ذلك بأعمال الجوارح، فإنه يكون بهذه المثابة يسكن قلبه إلى ربه تبارك وتعالى ويفرح به ويكون به غناه، ويكون أيضا سعيه في رضاه. وإذا كانت استشعر الإنسان الأولية والآخرية وأن الدنيا هذه منقطعة وأن الكل سيرحل ويزول، فهنا يجعل العبد آماله متعلقة بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه، ويجتهد ويجد في العمل للوصول إلى مرضاته ومحابه، فلا يفرح بهذه الدنيا بموجود ولا يأسف على مفقود، فنعيم الدنيا بحذافيره إزاء نعيم الآخرة ليس بشيء. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه فيما يروى عنه أنه قال: لو أن الدنيا من أولها إلى آخرها أوتيها رجل ثم جاءه الموت لكان بمنزلة من رأى في منامه ما يسره ثم استيقظ فإذا ليس في يده شيء. يعني كأنها أحلام، وهذا هو الواقع، أن الإنسان مهما أوتي من اللذات والأموال والنعيم في هذه الحياة الدنيا إذا جاءه الموت يكون ذلك كأنه أحلام، لو أنه عمر فيها 100 سنة ثم جاءه الموت كأن ذلك كان من قبيل الأحلام المتقضية الزائلة. فهذه حقيقة لذاتها، وإذا أردت أن تدرك هذا تعرف هذا انظر إلى ما مضى وتقادم من اللذات والشهوات والأوطار التي قضيتها منها وبلغت نهمتك، ما الذي بقي منها؟ إنما هي أحلام تلاشت وتقشعت، فهي من أولها إلى آخرها هذه حقيقتها. فالله تبارك وتعالى هو الأول والآخر، ولا يرث هذه الدنيا المنقطعة إلا الله تبارك وتعالى، فلا أمل للعبد بالبقاء والاستمرار والنعيم الدائم المقيم إلا هناك في الآخرة إذا اشتغل في هذه الدنيا بطلب مرضات الرب تبارك وتعالى، وإلا فما في يديه سينزع منه من الرتب والأموال وسائر هذا الحطام الذي ترون. ومن عرف الأول والآخر في أسمائه تبارك وتعالى والأولية والآخرية في صفاته فإنه يجمع قلبه وهمه وعزمه وإرادته ويستغل اللحظات والأنفاس للوصول إليه، فهذا يكون مما يحدو القلوب ويدفعها إلى الاشتغال بذكره وشكره وطاعته وتوحيده، ولا يغتر بما يشاهده من هذا الزخرف الفاني والحطام البالي. إذا أدرك المؤمن أيها الأحبة أن الله تبارك وتعالى هو الأول يتصف بالأولية، فإنه يدرك أن كل ما سواه فهو حادث كائن بعد أن لم يكن، فيوجب له ذلك أن يلحظ فضله فضل ربه، أن يلحظ سابقته إليه بالإحسان والعطاء والجود في النعم الدنيوية والنعم الدينية، فالسبب والمسبب كله من الله تبارك وتعالى. وكذلك الآخر يدل على أنه هو الغاية والنهاية والصمد الذي تصمد إليه المخلوقات في فقرها وحاجتها ومطالبها ورغباتها ترغب فيما عنده تبارك وتعالى. فهي فقيرة وفقرها ذاتي، وهو الغني الذي غناه ذاتي. إن العبودية أيها الأحبة باسمه الأول تقتضي التجرد من التعلق بالأسباب، هذه الأسباب من الأموال، هذه الأسباب من الطب والعلاج والدواء، هذه الأسباب من أي لون مما يتشبث به الناس في أنسابهم وأحسابهم أو قوتهم أو غير ذلك من الأمور التي لربما يركنون إليها ويتكئون عليها ويتشبثون بها ويعولون عليها، فإنه لا يلتفت إلى شيء من ذلك. نعم، الإنسان يتعاطى الأسباب الصحيحة، وذلك لا ينافي التوكل على الله تبارك وتعالى، ولكنه لا يتعلق بالأسباب وينسى مسبب الأسباب، فالله عز وجل هو المبتدئ بالإحسان من غير وسيلة من العبد. وكذلك أيضا الخلق كانوا في حيز العدم، فالله هو الذي خلقهم وأوجدهم ورزقهم وأعطاهم وأحياهم وأغدق عليهم ألوان النعم الظاهرة والباطنة، فهذه العافية والصحة والمال وما إلى ذلك من الأولاد ونحو هذا، هذا كله من الله تبارك وتعالى، فيتوجه العبد إليه ولا يتعلق بالسبب، فالله منه الإعداد والإمداد، وفضله سابق على الوسائل، والوسائل إنما هي مجرد أسباب قد خلقها الله تبارك وتعالى، ولو شاء لتعطلت. فالله تبارك وتعالى يقول في حق النار التي ألقي فيها إبراهيم صلى الله عليه وسلم: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فانتفت منها خاصية الإحراق التي أودعها الله فيها لما أراد الله عز وجل ذلك. وهذا الماء الذي من طبيعته السيلان وتغرق الأشياء التي تلقى فيه، قد أجرى الله عز وجل عليه من شاء من عباده دون أن يحصل لهم مكروه، فمن أنزل اسمه الأول على هذا المعنى أوجب له الفقر الخاص والعبودية الخاصة التي تجعله لا يركن إلى سبب ولا يتعلق بغير الله تبارك وتعالى. كثير من الناس أيها الأحبة لربما يتعلقون يتشبثون بأناس يعتقدون أنهم من الأقوياء، أو يريد أن يكون علاقات مع زيد وعمر من أجل أن يقف معه، من أجل أن يحصل مطلوبه من ورائه، أن يوظفه، أن يتسبب في إدخاله في دراسة في تخصص أو نحو ذلك، فيتعلق قلبه به فتكون رغبته ورهبته إليه، وهذا خلاف ما يقتضيه الإيمان باسمه الأول والآخر، فإن الإنسان يبذل الأسباب لكن القلب يكون مرتبطا بالله وحده دون ما سواه. إذا تعلق الإنسان بهذه الأسباب المتقضية الفانية وتوجه إليها قلبه، فإن قلبه يكون قد تعلق بالفاني، فإذا حصل له الزوال والفناء فعند ذلك يبقى الإنسان صفر اليدين، ليس بيده شيء. لكن من تعلق قلبه بربه وخالقه فإن الله تبارك وتعالى هو الأول والآخر، ويوجب له ذلك الاضطرار إلى الله تبارك وتعالى، ويكون فقره إليه وحده. وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه ألا يسألوا أحدا من الناس شيئا، فكان الصوت يسقط من أحدهم ولا يقول لصاحبه ناولنيه، بمعنى أن الإنسان يكون كامل الافتقار إلى الله، لا ينتظر من المخلوقين قليلا ولا كثيرا، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وهذه العبارة قالها قائلون قبله فهي منقولة: استغني عمن شئت تكن نظيرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة. هذه ثلاث ينبغي للإنسان أن يجعلها قاعدة يسير عليها في حياته وفي تعامله دائما، استغني عن من شئت تكن نظيره، تكن مثله، ليس له فضل عليك، واحتج إلى من شئت تكن أسيره، يأسرك بهذا الفضل والإحسان، واليد العليا خير من اليد السفلى، فتكون مدينا له بهذا التفضل. وأحسن إلى من شئت تكن أميرة، تكون أميرا عليه، لأن اليد العليا أعلى من اليد السفلى. فمهما استطعت ألا تحتاج إلى أحد من المخلوقين فافعل، لا في قليل ولا في كثير. إن الكثيرين أيها الأحبة حينما فقدوا هذا المعنى وهذا الاعتقاد على الوجه الكامل، صار فقرهم إلى الخلق دائما هو في كل شيء عال على الآخرين، حتى يصير ذلك بصورة بئيسة. فهو إذا أراد أن يدرس لابد من الالتجاء إلى زيد وعمر، وإذا أراد أن يعمل لابد من الالتجاء إلى زيد وعمر، حتى يصير ذلك سجية له في الأشياء العادية، يعني في الأشياء المتاحة لكل أحد، ومع ذلك لا يستغني عن الناس، فيتصل بفلان أو فلان لعله أن يسعفه بشيء، مع أن ذلك متاح له ولغيره، ويكون ذلك في حال تزري بصاحبها، ولا يرضى العاقل لنفسه أن يكون بهذه المثابة من المهانة. مهما استطعت أن تستغني عن الناس فافعل، فالله تبارك وتعالى هو الذي بيده النفع والضر والعطاء والمنع، فهو الأول والآخر، وهو الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض ونواصي الخلق، بيده جل جلاله وتقدست أسماؤه، وبهذا تصح العبودية، ويكون فقر العبد متوجها إلى الله وحده دون ما سواه. وكذلك أيضا حينما يستشعر الإنسان هذا المعنى، حينما أن الله هو الأول وهو الآخر، ابتداء الإنسان كان في عالم العدم، وكان قد خلقه الله تبارك وتعالى من الطين، ثم بعد ذلك من ماء مهين، فهذه بدايته. إذن الكمال الحقيقي هو لله عز وجل، وإليه أيضا المرجع والمنتهى، إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. فمنه الابتداء وإليه الانتهاء، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الإيمان أيها الأحبة بالأول والآخر يجعل العبد يسارع ويسابق ويحرص على الأولية في الفضائل والكمالات، يسبق إلى الصلاة. وقد تحدثت في مجالس سابقة عن عبادة السلف رضي الله تعالى عنهم وعن أحوالهم، وتحدثت عن الصلاة وأحوالهم فيها، كيف كان بعضهم منذ 50 سنة ما نظر إلى قفا مصل قط، يعني ما نظر إلى ظهر مصلي، معناها أنه يصلي في الصف الأول. الآخر الذي يقول منذ 40 سنة ما أذن المؤذن إلا وأنا في المسجد، والآخر الذي يقول منذ 40 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام قط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني المسابقة، كما قال الله عز وجل أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. المسارعة، المسابقة، الأولية، مهما استطعت أن تسبق غيرك في الخير والفضل والمعروف والبر وطاعة الله عز وجل، أن تسبق في بر أبويك من غير أمر ولا استدعاء فافعل، أن تسابق إخوانك. لا يكون هذا البر أيها الأحبة على سبيل المقايضة، أو أن يكون على سبيل المحاصة بين هؤلاء الإخوة، أنا ذهبت أمس أنت تذهب اليوم، أنا قمت بكذا، هذه في هذا الصباح تقوم أنت بكذا في هذا المساء، لا، وإنما تسبق وتعمل وتجتهد على ألا تسبق إلى شيء من ذلك، أن تكون دائما أنت الأول في أمور الخير والطاعة والمعروف، في الاعتذار إن وقع الخطأ، في إبداء المشاعر الجميلة لمن هم أحوج ما يكونون إلى ذلك كالأبوين والقرابات، وهكذا من لك به صلة ومعاشرة وما إلى ذلك. كل هذه الأمور أن يسبق الإنسان إليها، لا ينتظر من الآخرين أن يأتي الواحد منهم إليه بالإحسان من أجل أن يقايضه وأن يقابله بالمعروف. اسبق أنت بالهدية، اسبق أنت بالعطية، اسبق أنت بالإحسان، اسبق أنت بالنفقة، اسبق أنت بالصدقة، اسبق غيرك. أبو بكر رضي الله عنه وعمر كانوا يتسابقون، فأبو بكر رضي الله عنه جاء بجميع ماله، وعمر رضي الله عنه أراد أن يسابقه وأن يسبقه في ذلك اليوم، فلما جاء وجد أبا بكر رضي الله تعالى عنه قد جاء بماله كله. هذه هي المسابقة والأولية المحمودة، بخلاف الأولية المذمومة، أن يسبق الإنسان إلى البدع ومحدثات الأمور والشرور والآثام والتشبه بأعداء الله عز وجل، حتى يصير ذلك أمرا شائعا ذائعا في الناس لا يختص بهؤلاء الكفار. وكذلك أيضا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل، فقال الصلاة لوقتها، وفي بعض ألفاظه لأول وقتها، فلا يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت إلا ما جاء فيه الفضل في التأخير إذا كان في جماعة أو بالنسبة للمرأة في بيتها، وإلا فإن الصلاة لأول الوقت هي الأفضل. وكذلك أيضا ما جاء في سائر الأعمال الصالحة التي يسعى إليها الناس، فالمقصود أن ينطبع ذلك في سلوك الإنسان وفي حياته وفي أخلاقه وفي أعماله، وكذلك أيضا ما يكون في تصوراته ومفاهيمه. انظروا أيها الأحبة، فإن الإنسان له عبرة في كل شيء، حينما تدخل أحيانا في بعض الإدارات أو تدخل في بعض الجامعات أو غير ذلك، لربما وضعوا في المدخل أسماء وصور الرؤساء الذين أتوا على هذه الجهة، لربما تجد في لوحة واحدة أكثر من 20 اسما وصورة، وبعض هذه الصور قديمة غير ملونة، ولربما وضعت التواريخ إن هذا من سنة كذا إلى سنة كذا كان يقوم على هذه الجهة ويديرها، ثم انظر كيف تعاقبوا، ولربما كان أكثر هؤلاء قد فارقوا الحياة. هذه طبيعة الحياة الدنيا، ولذلك فإن حصول المنصب للإنسان والمرتبة أو نحو ذلك لا يعني أنه يتعالى ويتعاظم على الناس، أو أنه يعتقد أن مصالح الخلق صارت مرتهنة ومرتبطة به، فينبغي أن يوجه إليه فقرهم وذلهم وعبوديتهم ويستمتع بإذلالهم وابتذالهم، فإن العاقل لا يكون كذلك، وإنما يعلم أن هذا المقعد الذي يجلس عليه أنه يدور، وأنه ما صار إليه إلا بعد أن فارقه من قبله، ولو بقي عليه من سبقه لم يصل إليه. هذا النظر الصحيح، هذا هو العاقل، فيعلم أن بقاءه مؤقت، إنما هو لنفع الناس، فيبذل ما استطاع في نفعهم وتيسير أمورهم، ولا يتكبر ولا يتعاظم، ولا تغيره مثل هذه الرتب والوظائف فيتغير على أصحابه وإخوانه ومن يعاشرهم، ويصيبه شيء من السكرة، كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله، سكرة هي أعظم من سكرة المسكر، يعني شرب الخمر، سكرة الرئاسة، فيتغير ويتحول ويصدر منه ما لم يعهد منه قبل ذلك. العاقل لا يكون كذلك، فالله هو الأول. كذلك أيضا بالنظر إليه، فإن الإنسان حينما يعلق آماله بمخلوق مثله ينبغي أن يستشعر أن الله هو الأول، وأن هذا الإنسان سيزول في يوم من الأيام. فكم من إنسان قد علق آماله بمخلوق مثله وكانت رغبته ورهبته إليه، ثم بعد ذلك مضى وفارق الحياة، وإنما يكون رغبة العبد ورهبته بالأول والآخر. وكذلك حينما يتفاخر الناس أو يعتدون بأشياء قديمة، حينما يقولون هذا البناء بناء تراثي، بناء قديم، هذه القرية، هذه المدينة، هذه الناحية، هذا الحي، هذا الأثاث، هذا اللون من المراكب أو نحو ذلك، فيباع بأغلى الأثمان، ما قدمه؟ وكذلك حينما يكون الإنسان قد تقادم زمن ولادته ووجوده في هذه الحياة، كم صار له من عام؟ هل بلغ ذلك 100 عام، 110 أعوام؟ فالله هو الأول الذي ليس قبله شيء. فهذه الأشياء التي لربما تأخذ نفاسة، تأخذ قيمة إضافية بسبب قدمها، فإن الله تبارك وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، فلا يتعاظم في نفس المؤمن شيء من هذا الحطام مهما كان حاله. هذه الأشياء أيها الأحبة التي لربما يطول زمانها وأمدها وأوانها، من المصنوعات وغير ذلك. يقال هذه الدار مثلا، هذه الدار عليها ضمان 10 سنوات، أو عليها ضمان لمدة 20 سنة، أو لمدة 25 سنة. الأعمار الافتراضية أيها الأحبة عند أهل العمران لهذه المباني التي نشاهدها هي لا تتجاوز 30 سنة في الأحوال العادية في هذه الأبنية التي نشاهدها، إلا إذا وجد فيها أشياء من المواصفات غير العادية، فهذا يعتبر في عمر الإنسان مدة طويلة. الله هو الآخر الذي ليس بعده شيء. انظروا إلى بيت الله الحرام، الكعبة المشرفة، البيت العتيق. قيل في سبب تسميته بالبيت العتيق أن ذلك يرجع إلى تقادم الزمان، عتيق فهو قديم، فالقدم لربما أضفى على بعض الأشياء قيمة ومنزلة وجعل لها مرتبة فوق غيرها، فهو أول بيت، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. فلاحظ هذا القدم أعطاه قيمة إضافية مع أن الله شرفه واختاره على سائر البقاع. فهذا الله تبارك وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء. كذلك فيما يبقى من الأشياء التي يطول عهدها ويمضي عليها زمان طويل، الناس يتحدثون عن شركات لربما بلغت في العمر 300 سنة، عن جامعات يقولون إنها عريقة لربما كان للجامعة 300 سنة أو 400 سنة كما هو معلوم، فيقولون هذه جامعات عريقة، بل ربما افتخروا في مبانيها البالية التي ما زالوا يرممونها ويقولون هذه مباني عتيقة قديمة لا يفرطون فيها. فالله تبارك وتعالى هو الأول وهو الآخر، فما بقاء هذه الأشياء؟ لو ذهبنا إلى إحدى هذه الجهات، إلى جامعة من الجامعات أسست منذ 50 سنة، هل تجد أحدا اليوم من إدارتها ومعلميها وطلابها ممن يعمل فيها؟ أبدا، كل هؤلاء ذهبوا. يظن الإنسان أيها الأحبة أحيانا أن هذه المصالح تقوم عليه، يعني هذه الجهة تقوم عليه، فيعمل ليل نهار، ولربما يأتي في آخر النهار ولا يكاد يفرغ لشيء، ولا يلقاه أهله ولا يستمتعون بجلوس معه، كل الأوقات مستغرقة في هذا العمل، وهو يدير دائرة بسيطة، لربما يدير معهدا أو يدير جامعة أو نحو ذلك، وتستغرق عليه جميع الأوقات، ويظن أن بقاءها مرهون به وبعمله وأدائه وجهوده التي يبذلها، ثم بعد ذلك يموت، فماذا يبقى؟ تسير العجلة وتقوم مصالح الناس بغيره، ولا تتأثر هذه الجهة تأثرا يذكر ويتعاقب بعده آخرون. لكن الإنسان أحيانا لضيق أفقه يتصور أحيانا أن هذه المصالح مرتهنة بوجوده، والواقع أنها مضت أجيال عبر التاريخ. انظروا منذ عهد آدم صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، كم وجد من الأثرياء، أين ثرواتهم؟ كم وجد من العمران والبنيان الحصين القوي الذي بذلت فيه نفائس الأموال والجهود الجبارة؟ أين تلك العواصم؟ وأين تلك الدور؟ وأين تلك الممالك؟ كلها زالت. أولئك الخلفاء الذين تعاقبوا. انظروا لو الآن سألنا أي واحد منكم بأن يعدد الخلفاء من عهد الدولة الأموية مرتبين، فقد لا يأتي بهذا أحد. لو سألنا عن خلفاء بني العباس، عن سلاطين بني عثمان، هؤلاء في زمانهم كانوا في غاية القوة والتمكين، ولكن الله هو الأول والآخر، لا يبقى إلا وجهه. هذه الدنيا بما فيها من الكبراء والأغنياء، وبما فيها من الدور، وما فيها من القصور، وما فيها من المراكب وغير ذلك، كل ذلك يزول. أين ثيابهم؟ أين حليهم؟ أين مراكبهم؟ أين طعامهم؟ أين مصالحهم وأسواقهم التي كانت ملأى بالمتسوقين؟ أين اقتصادهم؟ أين كل ذلك ذهب واضمحل، فلم يبقى إلا الله تبارك وتعالى. إذن ينبغي أن توجه القلوب إليه تبارك وتعالى، وأن تتعلق به، فهو الذي يملك النفع والضر، وهو الذي يملك النصر، وهو الذي يملك العطاء والمنع. فإذا أردنا النصر على الأعداء فينبغي أن نتوجه إليه، فهو الأول قبل كل شيء. لا نركن إلى قوتنا، ولا إلى كثرتنا، ولا إلى سلاحنا، ولا إلى أنصارنا، وإنما نركن إلى قوته وإلى ذاته تبارك وتعالى دون ما سواه. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. إذن الكثرة ليست هي السبب الذي يستقل بالنصر، وكذلك أيضا السلاح والعدة والعتاد وما إلى ذلك، هذا لا يستقل بالنصر، إنما هي مجرد أسباب. والله تبارك وتعالى قد ضرب لنا الأمثال في هذا القرآن والعبر التي ذكرها فيه من أحوال الأمم، ومن أحوال أيضا هذه الأمة وما جرى عليها مع أعدائها. وكذلك أيضا حينما يكون الناس في حال من الالتفات إلى النفس والعرق أو الجنس أو القبيلة أو نحو ذلك، فإن هذا كله يتلاشى ويذهب ويزول حينما تحق الحقائق. إذن الله تبارك وتعالى يعلمنا في هذا القرآن وبما تعرف إلينا من أسمائه وصفاته ما يحصل به جمع القلب بكليته إليه وحده دون ما سواه. انظروا تأملوا في نزول الملائكة في يوم بدر، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. مردفين يعني أنه يحصل لهم إرداف بغيرهم، يعني مدد آخر من الملائكة يعقبهم غيرهم، يأتي بعدهم آخرون. ألف من الملائكة، كان عدد المشركين في يوم بدر لا يجاوز الألف. ألف من الملائكة، ملك واحد بنفخة واحدة أن تطير هذه الأجناد من المشركين وتتطاير دوابهم ورواحلهم معهم، ومع ذلك أنزل الله 1000 من الملائكة أيضا مردفين. ماذا قال بعدها بأقوى صيغة من صيغ الحصر؟ وما جعله الله إلا بشرى، يعني هو مجرد بشرى فقط. ثم قال وما النصر إلا من عند الله، بأقوى صيغة من صيغ الحصر، النفي والاستثناء التي جاءت بها كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وما جعله الله إلا بشرى، هو مجرد بشرى، فالنصر لا يأتي من الملائكة. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فهو تبارك وتعالى إذن هو الأول وهو الآخر، فإذا أعجبت بشيء قد تقادم عهده من حسب أو نسب أو أموال تليده، فإن الله هو الأول. وإذا طمعت ببقاء شيء فاعلم أن الله هو الآخر الذي إليه المنتهى. فالابتداء بالفضل منه وانتهاء الأمور سيكون إليه، فنحن منه تبارك وتعالى وصائرون إليه. إذن إلى أين المفر؟ المفر إنما هو إلى ربنا ومليكنا ومعبودنا جل جلاله وتقدست أسماؤه. أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.